هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير يا أنسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يحبب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام عيناها نسبها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجاب للقدير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام